الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة الشعراء. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: تعبثون تبنون. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة اليوم. من كتاب التفسير في الجامع السليمان البخاري رحمه الله، في سورة الشعراء على عادة الإمام البخاري يبدأ ببعض المفردات التي جاءت في السورة ويفسرها بكلام يعني السلف من التابعين والصحابة. فهنا قال: تعبثون، قال تبنون. تعبثون جاءت في قول الله تبارك وتعالى من قول هود لقومه: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. ومعنى الآية طبعا سؤال يراد به التوبيخ. أتبنون بكل ريع، ريع اللي هو الطريق اللي في الجبل، الطريق إذا كان صعد في الجبل هذا الريع. آية، آية في البناء. تبنون بكل ريع آية في البناء، تعبثون يعني بناء لا يراد به يعني النفع، ما ينتفع به بالبناء يعني في البيوت والكن ونحو ذلك، وإنما يعني كأنه البناء من غير من أجل البناء، من أجل إظهار المقدرة والفخامة والعظمة والقدرة، دون أن يكون يعني لهذا البناء نفع ما. وهذا غاية الفساد، لأنه صرف الجهود والأموال وهذه دون أن يكون هناك عائد من وراء هذا، فهو بناء للبناء فقط، كما يقال الفن للفن وليس الفن للحياة. الفن للفن يعني كمن ينفق جهده في عمل تحفة جميلة لا ينتفع بها إلا مجرد أنه إثبات مقدرة يعني هذا الفنان على الصناعة وعلى الإتقان دون أن يكون لهذا أثر. أما الفن للحياة كمن يعني يبذل جهده في بساط يفرش أو أريكة يتكى عليها أو ستارة تغطي قوة ونحو هذا. فأن يعمل الإنسان العمل المتقن يعني ينفق فيه الجهود والأموال دون أن يكون من وراء ذلك نفع ما في الحياة من البذخ والطرف. فيقول لهم نبيهم: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. نعم، هنا في قال نسب عن مجاهد تبنون. نسب عن مجاهد هذا أنه قال تعبثون تبنون يعني بناء عبثي، يعني يقصد أنه بناء عبثي للعبث. نعم. هضيم، هضيم يتفتت إذا مس. هذا جاء في السورة من كلام ذكره الله تبارك وتعالى من كلام صالح لقومه: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. قال طلعها هضيم، إذا طلعها يعني ثمرتها رطبها وثمارها، هضيم يعني أنه من شدة الحلاوة التي فيه يتكسر بمجرد يعني المس، بمسه فإنه يتكسر في اليد وليس يعني كالتمر مثلا الصلب الجاف الجامد الجلد، وإنما هذا من حلاوة ما عندهم من يعني التمور والرطب وزروع ونخل طلعها هضيم. نعم. مسحرين مسحورين. قالوا إنما أنت من المسحرين، من المسحرين يعني الذين سحروا. والمسحور تتغير أحواله، فنسبوا نبيهم في دعوته إياهم إلى الله تبارك وتعالى بأنه مسحور، يعني قد غلب على عقله، ومن هذا يهدي بهذا الكلام الذي جاء به. نعم. الليكة والأيكة جمع أيكة وهي جمع الشجر. أصحاب الأيكة، الأيكة قال أيكة والليكة، اللي هو الأيك هو الشجر المنتف بعض على بعض، فلعل يعني قراهم كان في هذا فسموا بأصحاب الأيكة، وهم أهل مدين الذين أرسل الله تبارك وتعالى فيهم نبيه شعيب. نعم. يوم الظلة إظلال العذاب إياه، يا ذنب الله، قال جل وعلا فأخذهم يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. الظلة جاءهم العذاب مثل الغيمة التي تظلهم، يبدو هذا شيء من العذاب الحار عليهم حتى خنقتهم وقتلتهم، يا ذنب الله. موزون معلوم. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. فسر موزون هنا قال بأنه معلوم، يعني معلوم عند الله تبارك وتعالى، يعني أنه بقدر. فإنما يخلق الله تبارك وتعالى في الأرض من الأرزاق وينزله من الأمطار، كل شيء محكم يعني بلا يعني انضباط وبلا حساب. قال وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. من هذا وفسر موزون كذلك يعني أنه عند البيع يوزن من قيمته كالثمار والحبوب وغيرها مما يزنه الناس من لما له من القيمة والنفع، فإن الناس تزن وتبيع ما له نفع وله قيمة. نعم. كالطود الجبل. الطود الجبل كالطود العظيم، فكان كل فرق أي من شق الجبل البحر لما شقه الله بعصا موسى، فكان كل فرق منه كالطود العظيم يعني كالجبل المرتفع من الماء الجامد الواقف الذي لا والماء ماء، ولكن الله تبارك وتعالى أوقفه بغير جدار الجبل العظيم المرتفع من هذا الجانب ومن هذا الجانب. نعم. وقال غيره لشرذمة، الشرذمة طائفة قليلة. قال من قول فرعون إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائبون، فالشرذمة هي الطائفة، ويطلق دائما على الشرذمة للطائفة المبغوضة المحتقرة، يعني أنهم طائفة مبغوضة محتقرة، اللي هو وصفه وصف فرعون لبني إسرائيل. الساجدين المصلين. سبح بحمد ربك وكن من الساجدين، خطاب الله لرسوله أي من المصلين. قال ابن عباس لعلكم تخلدون كأنكم. ابن عباس ذكر هنا عن ابن عباس في تفسيره قول الله تبارك وتعالى وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، قال من لعل هنا بمعنى كأن، من تضمين بعض الحروف بعض، يعني كأنكم مخلدون في هذه الأرض ولستم يعني مرتحلون عنها، فقد يدل المعنى على يعني بذلهم وإنفاقهم في هذه المصارع وكأنهم يعيشون ويبنون للخلود لا إلى يعني مجرد حياة الدنيا التي هي يعني مرحلة عابرة. الريع الإيفاء من الأرض وجمعه ريعة وأرياع، واحده الريعة أو الريعة. الريعة قال اليفاء من الأرض، يفاء اللي هو المرتفع، تبنون بكل ريع، فالريع اللي هو المكان المرتفع من الأرض، خاصة إذا كان بين الجبال، جبل هذا البيت، فيبنون أبنيتهم على الأرض المرتفعة، سفوح الجبال. نعم. مصانع، كل بناء فهو مصنع. قال المصانع يعني مصانع يعني بناء فيه صلعة، يعني بناء مصنوع، تتخذون مصانع لعلكم تخرجون، يعني بيوت مصنوعة صناعة دقيقة كأنكم خالدين فيها. نعم. فرهين مرحين. فارهين. هذا في قول الله تبارك وتعالى عن صالح، وتبنون من الجبال بيوتا فارهين. هنا الفاره جعله هنا بمعنى يعني الفرح، فخور، وقد جعل فاره بمعنى يعني المتسع الممتد الطويل، يعني مع بنائهم في الجبل ونحتهم فيها، إلا أنها لم تكن يعني غرف ضيقة ومساكن قليلة بالنسبة إلى أنهم يحفرون في الجبل، لا، وإنما مساكن متسعة فارهة. فالفاره الواسع المتسع المرتفع، وهذا من يعني قوتهم وبأسهم وشدتهم، لأن شق الجبال وبناء مساكن فيها على هذا النحو يدل على القوة والصمعة والمنع. ويقال فارهين حابقين. حابقين. تعثوا هو أشد الفساد، عاف يعيث أيثا. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، العثي شدة الفساد، يعني لا تفسدوا في الأرض أو تسيروا فيها حال كونكم يعني مفسدين. نعم. الجبلة الخلق، جبلة خلقة. واتقوا من كلام شعيب، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولي، والجبلة الخلق الأول، يعني الذي جبله الله وخلقه الله، يعني خلقكم وخلق آبائكم وآباء آبائكم من الجبلة الأولي. جبلة خلق، ومنه جبلا وجبلة وجبلة وجبلة يعني الخلق. قاله ابن عباس. باب، ولا تحزني يوم يبعثون. وقال ابراهيم بن طهمان عن ابن ابي عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يرى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقطرة. هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عما يكون من شأن إبراهيم عليه السلام وأبيه، فيقول النبي: إن إبراهيم عليه السلام يرى أباه يوم القيامة، يلتقي بأبيه يوم القيامة، يعني في عرصات القيامة، وقد علت وجه أبيه غبرة وقترة. الغبرة هو ما يأتي من غبار الأرض فيقع على الوجه، فطبعا يعني يلونه بلون التراب. والقترة، القطار هو ما يعلق بالقدر من الحطب والنار، إذا أشعلنا نار الحطب ونحوه قش تحوى القدر، فيقوم السواد هذا يقوم يعلق به، فهذا السواد العالق بالقطر هو القطار هذا، هو هذا الكربون الأسود. نعم. فعلت وجهه آذر، يعني غبرة وقطرة، شأن الكفار كما قال تبارك وتعالى في آخر سورة عبسة: ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجر. عليها غبرة ترهقها يعني تغطيها قترة اللي هو هذا السواد عياذا بالله. فإبراهيم يلقى أباه وهو على هذا النحو عياذا بالله. نعم. حدثنا إسماعيل حدثنا أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه فيقول يا ربي إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون. نعم يعني أن إبراهيم يدعو الله عندما يرى أباه على هذا النحو ويقول ربي لقد وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون. هذا كان من دعاء إبراهيم في هذه الدنيا وأن الله استجاب دعاه كما جاء في قول الله تبارك وتعالى أن إبراهيم قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. لا في الآية التي الآيات التي قبلها قال فإنكم قال فرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذا لما دعا به إبراهيم. وأما بالنسبة واغفر لأبي إنه كان من الضالين فإن الله تبارك وتعالى نهاه عن الاستغفار له وأخبر بأنه استغفر له مدة ثم رجع عن هذا كما قال تبارك وتعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لحليم أواه منيب. أما ولا تخزني يوم يبعثون ففي هذا دعا فيه. فإبراهيم يعني دعا الله تبارك وتعالى قال أن ربي إنك وقد وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون وأي خزي لي أكبر يقول أكبر من أبي الأبعد يعني أنا أخزى عندما يوضع أبي يعني في النار. فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين. فيقول الله تبارك وتعالى إني حرمت الجنة على الكافرين. يقول إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. وحكم الله تبارك وتعالى يعني لا ينخرم ولا يتردد ولا يرجع الله تبارك وتعالى يعني في قوله. هذا حكم قد حكم به الله تبارك وتعالى وأن الجنة حرام على كل كافر فإذا يدخل فيها كل كافر مهما كان هذا الكافر وليس هناك استثناء لابن نبي أو والد نبي أو قريب له أو زوجة له فإن هذا الله تبارك وتعالى لا يستثني من هذا الحكم أحدا. فقال له يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافر أن هذا حكم لله تبارك وتعالى ولا استثناء في هذا الحكم ولا يبدل القول عند الله تبارك وتعالى. نعم. باب وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك عن الجناحك. طبعا الحديث هذا جاء أيضا يعني في موضع آخر بأتم وهو أن إبراهيم عندما يلقى أباه آزر يوم القيامة وهو على هذه الصورة وقد علت وجه آزر غبرة وقترة يقول له يا أبتي ألم أقل لك لا تعصني يعني ما قلت لك في الدنيا لا تعصني. فيقول له يا أبي يا بني الآن لا أعصي. بعد ذلك توجه إبراهيم بهذا الدعاء الله فيقول له الله يا إبراهيم إني حررت الجنة على الكافرين وانظر تحت قدمي. فينظر فإذا أباه قد مسخ إلى زيخ. زيخ هو ذكر الضبع وملطخ بالدم، فيصير وهذا من من من من أكثر المناظر يعني بشاعة وأذى. ثم يأخذ من قوائمه والقفلة. نعم. باب: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك ألن جانبك. قال الله تبارك وتعالى رسوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. العشيرة اللي هم أقارب الشخص من جهة الآباء، الأقربين كالأعمام وأبناء العمومة ومن يرتفعون عن العمومة كعمومة الآباء ومن توازيه، هذا عشيرة الشخص. واخفض جناحك، خفض الجناح اللي هو لين الجانب، تطلق على اليد جناح لأنها مثل جناح الطائر يعني. والإنسان إذا أراد يعني أن يتوعد أو يتهدد يقوم يشير بيده أو يضرب، يقوم يعني يضرب بيده أو يشير بيده، فخفضها هذه، وهذه كناية عن يعني لا ترفع عليهم صوتك وإن عاملهم بالمعروف اللي هم أهل الإيمان. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، تواضع وكذلك التواضع. حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهد، يا بني عدي لبطون. هذا كلام ابن عباس في بيان أن كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني التزم وطاع الله تبارك وتعالى في تطبيق هذه الآية، وأنه لما نزلت عليه وأنزل عشرك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، أكبر شرف مرتفع، أقرب شرف مرتفع جوار الكعب، وهي تعتبر يعني مركز، يعني مركز مكة آنذاك وحولها يعني مساكن قريش. فالنبي بدأ لما صعد فنادى أولا من فهر، فهر بن مالك اللي هو قريش، أول من تسمى بقريش هو فهر بن مالك، فنادى أول شيء بني فهر، فقال: يا بني فهر، هم القريشيين كلهم، دول كلهم رجعوا إلى فهر، دول قريش. نعم. يا بني عدي، يا بني عدي فحته، بني عدي اللي هم فرأ لي من عمر بن الخطاب. نعم. لبطون قريش. بدأ ينادي بطون قريش، بطن بطن. نعم. حتى اجتمعوا فجعل صار فيهم، اجتمعت قريش له. نعم. انه ينادي ليس ناس مخصوصين وانما كل ابناء فهر بن مالك هم القرشيين. نعم. فجعل الرجل اذا لم يستطع ان يخرج ارسل رسولا لينظر ما هو. نعم. طبعا الشخص اذا كان في مكانه واجاءه النداء والدعوه وما يقدر مثلا يخرج بشيء، يقول لفلان اذهب واستقصى عن الخبر. نعم. فجاء ابو لهب وقريش فقال: ابو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، عمه هذه شقيق الاب على طول، وقريش كلها جاءت. ذكر هنا ابو لهب لما سيكون من مقالته. نعم. فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ يعني بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ب يعني تقريرهم بصدق حتى يقررهم بأنه صادق، فقال لهم: أرأيتكم، يعني أخبروني، لو أني أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ وطبعا هذا خبر يعني أصلا لا يصدق، لأن قريش في مأمى من الإغارة، ما أحد يغير على قريش، والأمر صار وليس، لأن العرب كلها تعظم قريش ولا يمكن يد، ويعظمون البيت. فهنا النبي قال لهم هذا الخبر اللي هو يعني لا يصدق، حتى يفرهم، يقول له ما رأيتكم اخبروني، لو أني أخبرتكم بهذا الخبر المستكره المستنكر جدا، أن خيلا خلف هذا الوادي أنا شفتها وجاية تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ هل تصدقوني في هذا الخبر الذي لا يصدق في العادة؟ نعم. قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. ما جربنا عليك إلا صدقا. ما عمرنا في هذه السن كلها للنبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، كان النبي في هذا الوقت كان على 40، أنه ما جربوا عليه كذي فقط. قالوا نعم صدق، حتى في هذا الخبر الذي لا يصدق ما جربنا عليك كذي. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فأخبرهم طبعا الخبر الذي هم لا يحتملونه ولا يمكن أن يصدقوه، أن هناك بعث بعد الموت، وأن الله اختاره سبحانه وتعالى لينذرهم، وأن في عذاب شديد في نار تنتظر المكذبين، وطبعا في جنة تنتظر يعني المصدقين. هذا أمر خلاف ما نشأوا عليه واعتقدوه، وأصبح في كيانهم كالجبل الرأسي، إن هذا ما في بعث، هي بس حياة الدنيا التي نعيشها، ولا بعث ولا نشور. وطبعا حكاية رسول هذه ما تدخل عقولهم قط، فإنهم قوم عاشوا كل هالفترة ما بينهم وبين إسماعيل وإبراهيم عليهم السلام فترة مضت فيها نحو 4000 سنة، ما جاءهم أي نبي ولا فكون يقول لهم أنا الله اختارني وأنا رسول وأنا نذير لكم بين عذاب شديد، يصبح هذا كأنك جئت إلى جبل مبني وأردت أن تهزه بيديك. فطبعا هذا يعني هم الذين اعترفوا بأنهم ممكن أن يصدقوه في هذا الخبر اللي ما يمكن يصدق، وهو أن خيول تأتي تغير عليهم، لكن لما قال هذه المقالة الكبرى فهذه التي تخالف ما نشوا عليه واعتقدوه، وأصبح عندهم كأنه يعني البناء الثابت الذي لا تزحزح. نعم. وقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا؟ يعني لما جاء الذي تصدى له في هذا المقال عمه، وعمه في هذا الوقت أبو لهب هو أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أقرب الناس إليه لأن عمه على طول لزم، فما في أقرب منه يعني أقرب من أبي لهب للنبي صلى الله عليه وسلم، ويبدو أنه كان كذلك في السن وتقارب مع عبد الله أبو الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك هو كان أول من تصدى له. وطبعا لم يناقش في الأمر ولا شيء، ولكن قال بهذه الكلمة التي فيها ازدراء وسخرية به تبا لك سائر اليوم، يعني تبا هلاكا، هلاكا لك سائر اليوم، في هذا جمعتنا، يعني أن هذا الكلام يعني لا يقوله لا الصبيان ولا المجانين، ولا يعني جعل كلامه من جنس الكلام يعني المخالف لأي عقل وأي منطق، ولا له دير ولا له قيمة ليستمع. لهذا جمعتنا، شنو هذا؟ شنو هذا الكلام اللي تجمعنا لا تجمعنا؟ يتكلف المجيء وتنادي يا بني فلان ويا بني فلان ويا بني فلان، ونجي يسمع هذا الكلام. فكان هذا رد. فنزل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. طبعا النبي علم أن هذه يعني الكلمة التي جاءت أبي لهب هذه جاءت نفس الصدمة، فطبعا هذه صدمة في المال الحضور كلهم، وتركت أثرها في نفرة هؤلاء عن النبي. ولو كان فيهم مثلا من تريث في الأمر وقال له ماذا جاءك وإيش الذي جاءك وأخبرنا عنه وكان النبي قدم يعني لهم الدليل والبرهان على هذا الأمر ولا خشوه في الأمر، لكان في مجال لأن تفهم بعضها وتدرك، لكن كان كلام أبو لهب مثل الصد. من أجل ذلك الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات التي كذلك يقابل فيها صدمة بصدمة. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من مسد. فحكم الله عليه بالضلال والبقاء على الضلال للموت، وأنه عاقبه الله تبارك وتعالى بكلامه الذي قاله بنفس كلامه، هو دعا بالتباب والهلاك للرسول، فالله تبارك وتعالى جعل التباب والهلاك له. وهذه السورة من أعظم علامات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أبو لهب هذا بقي كما أخبر الله تعالى، بقي على الكفر والعناد للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتحول عن هذا. ولو كان النبي ينزل هذا الكلام من عنده وجاء هذا الخبر كان ممكن بعد ذلك ربما إعلان رجع عن كلامه استدرجه، لكن جاء هذا الحب وبقي على هذا. طبعا أبو لهب هذا مات في أثناء خروج الكفار لحرب النبي في بدر، ما قدر يخرج، مرض وجعله مرض معدي خبيث اللي هو مرض يسميه العرب العدسة. هذا مرض يأتي في العنق، يبدأ مثل حبة العدس ثم ينتشر عياذا بالله، وهو سريع الانتقال، ولذلك من يموت به لا يدفنونه، ما يدفنوه ولا يقربوا أحد، إذا قربوا اقترب منه أي أحد ينتقل عليه العدوى على طول. فأحيانا يخرجون من البيت ويهدمونه عليه، أو يجيبون شيء من بعيد ويلقونه عليه، يعني يدفنوه غالبا في مكانه. فمات بهذه الميتة الشنيعة أيضا بالله. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. قال يا معشر قريش، ابن هذه من جملة ما قاله النبي لهم في هذا، اشتروا أنفسكم. عبر هنا بهذا التعبير، هذا يعني أنت الآن اشتروا أنفسكم أي من الله، اشتري نفسك من العذاب، خلص نفسك من العذاب. ثم قال لهم أنا وإن كنت رسول الله لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني من مات منكم على الكفر فأنا لا أنفعه بشيء، لا شفاعة ولا غيره. قال لا أغني عنكم من الله شيئا. نعم. يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا. خبر النبي يأتي بعد ذلك، بعدما ذكر هؤلاء تدرج إلى الأقربين في الجنة، عبد مناف من أولاد قصي. نعم. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، هذا في العموم نزلت. نعم. ويا صفية عمة يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. نعم، يعني الذكور والإناث، لأنه لا يشفع لا في الذكور ولا في الإناث الأقرب. نعم. صفية بنت عبد المطلب. نعم. ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. نعم، يعني أنه أولاده، كذلك ذكر فاطمة عليه السلام أنه يعني من ماله يعطي هذا الواجب في الذي يستطيع أن يفعله في الدنيا، لكن في الآخرة لا أغني عنك من الله شيئا.